الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان ذكرنا تعريف الخطابي والانتقادات والارادات عليه، فالان مع تعريف الامام الترمذي للحديث الحسن. قال الشيخ: وقد ذكر الترمذي في سننه أن الحديث الحسن هو كل حديث يروى فيكون في إسناد من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو هذا. لكن هذا الحديث أو هذا التعريف ينطبق على الحديث الحسن الغير، لا الحسن لذلك. اقرأ خلفهما. فقال: هو عندنا حديث الآن حسن فيظهر من كلامه أنه أراد أن يعرف الحسن لغيره، وأنه يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. الشرط الثاني: ألا يكون شاذا. الشرط الثالث: أن يروى من غير وجه بنحوه. وفي هذا التعريف عدة مناقشات. الأول: قوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ظاهره إدخال من ليس بمتهم، وإن كان متروكا لشيء آخر غير التهمة، أو واهيا ضعيفا، وكذا يدخل فيه الثقة والصدوق، والذي يظهر أن هذا غير مراد، إلا أن العبارة غير دقيقة، والذي يظهر أنه أراد من لم يكن شديد الجرح. وذكر نفي التهمة بالكذب مثالا لذلك، والله أعلم. ولما كنا نعلم أن الإمام الترمذي ما كان ليترك رواية راو شديد الضعف لتهمة بالكذب، ويقبل رواية من هو شديد الضعف لخفش غلطه مثلا، فيقبل رواية من هو شديد الضعف لخمش غلطه مثلا، فيفرق بين أمرين يشتركان في الضعف الشديد. فلما كان ذلك كذلك، فيمكن أن يقال إن الترمذي رحمه الله أشار بقوله هذا إلى الاحتراز من رواية من اشتد ضعفه من جميع الأصناف، ومثل لذلك بالمتهم، لا أنه حصل الضعف في التهمة. أقول هذا دفاعا عن أبي عيسى رحمه الله، وإلا فعبارته غير مانعة، والله أعلم. صحيح. الثاني: قوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذه كلمة فضفاضة جدا، وغالب تعريف أو كلام الترمذي هذا مصدع تعريف حسن غيره، أما الحسن غيره في الكلام. نعم. الثاني: قوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، إن نظرنا إليه من جهة الضبط فقد سبق في الإيراد الأول. هل اشترط الضبط؟ لم يشترط الضبط. نعم. والذي يتهم بالكذب هو الرجل الذي يكذب في حديث الناس، لا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذاب، إنما الذي يكذب في حديث الناس متهم بالكذب. الذي يسرق الحديث متهم بالكذب. الذي يدعي سماع ما لم يسمع متهم بالكذب. وفي فرق بين متهم بالكذب وكذاب. كذاب رتبة أشد وأقبح. نعم. نظرنا إليه من جهة الضبط فقد سبق في الإيراد الأول أنه ليس مانع، وإن نظرنا إليه من جهة العدالة في الدين قد أخرج الوضاع والكذاب والمتهم بالكذب في الحديث النبوي، وبقي غير هؤلاء، ومنهم الغلاة الرؤوس في البدعة والفجور والفسوق، وهؤلاء قد رد الأئمة روايتهم على تفاصيل في هذه البدع، وليسوا بعدول في الرواية، لكن هل يطلق عليهم اصطلاحا أنهم متهمون بالكذب؟ الظاهر لا، وإن كانت النفس مع ذلك لا تطمئن على الحديث النبوي من جهتهم، والله أعلم. الثالث: اختصار الترمذي على قوله ألا يكون شاذا دون اشتراطه السلامة من بقية العلل، ويجاب عنه فيقال: هل يفهم من كلام الترمذي أنه لا يشترط في الحديث الحسن انتفاء العلة؟ والجواب: مع أن عبارة على كل حال أحسن تعريف هو تعريف الحديث الحسن. الحديث الحسن متصل إسناده، بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله الى مكان ولا يكون شاذا ولا معدلا. هذا بهذا نخلص من المساله والخلافات، لان ورد في تعريف الحسن هذا اظن 9 تعاريف، 9 تعاريف او 10 تعاريف، واسلمها من الانتقاد ما ذكرت لكم عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في النخبه وفي شرحها النسخة. نعم. والجواب مع أن عبارته قد تدل على ذلك، إلا أننا لا نستطيع أن ننزل هذا الرأي للترمذي، لأنه إمام من أئمة هذا الشأن، ولا يمكن أن يعني مع كونه إماما إلا أنه متساهل أيضا في التصحيح والتحسين. نعم. ولا يمكن أن يحسن حديثا في علة يعلمها، لأن العلة الخفية إذا كانت تخضع في رواية راوي الحديث الصحيح، فلأن تخضع في رواية راوي الحديث الحسن لغيره والأصل فيه الضعف من باب أولى. فملخص ذلك أنه قد يقال من باب الاعتذار عن الترمذي أنه رحمه الله أشار إلى اشتراط نفي جميع العلة الخفية القادحة بقوله ولا يكون شاذا، ومعلوم أن الشذوذ والقلب والاضطراب والإدراج علة خفية تقضع في صحة الحديث، فما كان الترمذي ليحترز من علة ويرضى بالأخرى، لأن التفريق بين المتماثلات دون دليل معيب عند العقلاء فضلا عن كبار العلماء. ومع ذلك فلو اشترط انتفاء العلة ليدخل في ذلك الشذوذ لكان أولى من العكس، إذ كل شذوذ علة بلا عكس والله أعلم. ليس كل علة شذوذ. كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذ. فإن هناك علة غير شذوذ، الاضطراب علة وليس شذوذا، الإدراج علة وليس شذوذا، القلب علة، قلب الحديث علة وليس شذوذا. فكل شذوذ علة وليس كل علة شذوذ. ما تعرف الشذوذ يا هاني؟ الحديث الشاذ، بلاش الشذوذ، الحديث الشاذ. ما تعرف الحديث الشاذ؟ أخذته في الكلية؟ الحديث الشاذ ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه، هذا هو الحديث الشاذ. ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه، الحديث الشاذ على أحسن التعريف. ولا هناك تعريف الشاذ؟ طيب عندك يا بليغ المنكر ما تعرفه؟ عرفنا الشاذ، المنكر ما تعرفه؟ المنكر ما رواه الضعيف مخالفا من هو أرجح منه، ما رواه الضعيف مخالفا من هو أرجح منه. إذا الشاذ عندك يعني ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه، فهو المنكر من هو أرجح منه. ربنا يريد حديث الشاذ تعرفه؟ ما رواه المقبول مخالفا، الشرط المخالف مخالفا من هو ارجح منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا من هو ارجح منه. عبد الرحمن الشاذ ارجح منه، والضعيف ما رواه الضعيف مخالفا من هو ارجح منه. طيب عندك عبد الرحمن الشاذ ضده ايه؟ محفوظ. سلام. المنكر ضده ايه؟ المعروف. بارك الله فيك. الاسلام ضده ايه؟ جميل. طيب بارك الله فيك. طيب هتيجي ان شاء الله اسئله، اسئله مهمه في المجلس تصحب منك. طيب اذا سئل الشخص في المجلس معاد بعدها يتسأل يقعد سنوات هي بخير، وهذا كثير جربناه كثير. نعم. فيهم قيل لا لقد أجاب الحافظ عن الترمذي في هذا الموضع في النكت بما حاصله أن الترمذي لم يفترض انتفاء العلة لأن الانقطاع علة وضعف الراوي علة وعن عنة المدلس علة والترمذي يعني علة الايه؟ علة ظاهرة إن علة نوعان علة ظاهرة وعلة الايه؟ خفية العلة الظاهرة التعليق علة الانقطاع علة الضلع علة التلميس علة الإرسال علة ضعف الراوي علة الجهالة علة لكن العلة الخفية التي هي في مجال أحاديث الثقات أحاديث الثقات يظهر لك مين علة خفية يجيك الإسناد زي الشمس في الصحراء وعندما تطل كده وتعمل أزرة البحر يطلع لك علة في الإسناد كما قلت لكم أحيانا يأتي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري على الناس وفي حد يشك في الرجال ده والصواب من الحديث هذا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أنس طب الرجل ده عمل لنا مشكلة عمل ايه حصل ايه حصل اشكال عن ضعف الحديث بسبب وضح نعم تفضل فإن قيل لقد أجاب الحافظ عن الترمذي في هذا الموضع وبعدين ايه لابد للإخوة أن يصبروا على ثاني الخناصر وعطف الركب والمفاصل لازم مش كل شوية واحد واحد بيأدي الصفحات ولسه كان ها واحد بيأدي الصفحات ليه أنت بتعمل ده زعلان ليه متضايق ليه هو العلم كده عايز تحمل الصبر ها عايز تحمل الصبر واحد ظهر وهو وجع وجابي لف الجابي واحد مش عارف لازم صبر هم انا من العلم ازاي لا يستطاع العلم براحة الجسم لازم تعب لازم ايه صبر انا لا اقعد في سادة مطر لازم يكون صبر بارك الله فيك يلا بسم الله فإن قيل فإن قيل لقد أجاب الحافظ عن الترمذي في هذا الموضع من نكت بما حاصله أن الترمذي لم يشترط انتفاء العلة لأن الانقطاع علة وضعف الراوي علة وعن عنة المدلس علة والترمذي لا يوجد الاعتراض من ذلك فالجواب أن ما ذكره الحافظ خاص بالعلة الظاهرة شفت إزاي؟ والكلام هنا والكلام هنا عن العلة الخفية هذه العلة الخفية لماذا قال ولا يكون شاذا؟ لماذا قال لماذا لم يقل ولا يكون شاذا ولا معللا؟ ما استطاعش الترمذي يتكلم من كلمه يستطيع. لماذا خلف في كلمه ولا معللا؟ اتى بس كلمه ولا يكون شاذا، ليه؟ هذا قصور في التعريف. لكن الشيخ حفظه الله بينكمس اليه المعاذير والمخارج للامام وهذا دأب العلماء دأب التمرد يعني ينبغي يكون هكذا يلتمسون المعاذير العلماء. نعم. فالجواب أن ما ذكره الحافظ خاص بالعلل الظاهرة والكلام هنا عن العلل الخفية التي تدل على وهم الراوي وخطئه في الرواية فإن قيل لقد احترز الترمذي في وقوع هذا الخطأ بقوله ولا يكون شاذا فالجواب أن الشذوذ نوع من العلة وبقيت أنواع أخرى كالقلب والإدراك فالرواية المطلوبة أو المدرجة لا يستشهد بها فإن قيل إن جميع العلل ترجع إلى مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه وهذا معنى الشذوذ النادر عن المخالفة فاشتراط الترمذي انتفاء الشذوذ كان كاف عن التنصيص على اشتراط انتفاء بقية العلل فالجواب من وجهين الأول أننا لا نسلم بأن جميع العلل هي من باب مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه في شيخيها فقد تعرف العلة بمخالفة المنصوص عليه في الشرع أو مخالفة المشهور عند أهل العلم وإن لم يتحد المخرج. الثاني أن العلماء ذكروا أن الأحاديث التي فيها علة خافية لا تعرف إلا بجمع الطرق ولم يجعلوها نوعا واحدا مقتصرا على الشذوذ بل ذكروا الحديث الشاذ والمدرج والمضطرب والمقلوب ففرقوا بين هذه الأنواع وإن كانت في الجملة ترجع إلى المخالفة. الرابع يفهم من عدم افتراض الترمذي بالاتصال أن جميع صور الانقطاع تصدق بالشواهد والصحيح أن الذي يصدر للشواهد ما كان من قسم المنقطع الاصطلاحي لا المعضل ولا المعلق إذا كان الساقط فيه أكثر من واحد والله أعلم. إن شاء الله. نعم. والخلاصة سمع أن عبارة الترمذي غير سالم. سالمك من الإرادات إذا نظرنا إليها من جهة صناعة الحدود إلا أنه قد يقال من باب الدفاع عن الترمذي. الأول أراد الترمذي اشتراط العدالة في الحديث الحسن بقوله ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وفي ذلك إشارة إلى اشتراط العدالة والتحرز من كل ما يجرى من كل ما يجري الرابع على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجازفة وعلى التحرز، فيدخل في ذلك كل من لم يجرح من قبل عدالته كالمجهول والمسطور، وأما القصاص بسبب الشهوات فيلحقون حكما بالمتهمين لاحتمال تجرؤهم على الكذب، وأما قصاص التأويل فمن رد منهم فيلحق بالمتهمين حكما. المراد قصاص التأويل أهل البدع العظيمة الشنيعة الغليظة كالجهم بن صفوان وعمرو بن عبيد وما إلى ذلك، سعد بن درهم. لا. الثاني وإذا فقد أراد الترمذي اشتراط الضبط في الجملة باشتراط تعدد الطرق والسلامة من الحدود، فإن تعدد الطرق يجبر الضعف القريب. فإن تعدد الطرق يجبر الضعف الخفيف لا الشديد، ولعل في هذا إشارة إلى إخراج من اشتد ضعفهم من جهة الضبط، كما أن اشتراط تعدد الطرق يبعد احتمال أن يكون الثقة والصدوق مرادين عند الترمذي في التعريف كما فهمه بعضهم، فإنه لا يشترط في رواية الثقة والصدوق لتكون حسنة تعدد الطرق ولو كان ذلك مرادا لكان الحسن عند الترمذي أعلى من الصحيح وبعيد والله أعلم. الثالث أشار الترمذي بقوله ولا يكون شاذا إلى نفي جميع العلل عن الحديث الحسن، فإن التفريق بين المتماثلات معيب عند العقلاء فضلا عن كبار أهل العلم. الرابع ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله عدم اشتراط الاتصال لأن الانقطاع من العلل التي تنجبر بجمع الطرق في الجملة، وعلى ذلك فتعريف الترمذي ومخالف في بعض عباراته إلا أن النتيجة واحدة والعبرة بالمعاني لا بالمباني والله أعلم. ثالثا تعريف الإمام ابن الصلاح. مضى معنى تعريف الخطابي تعريف الترمذي، ننظر ما تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن وهل سنقبل تعريفه بدون أي انتقاد وإرادة أم عليه أيضا انتقادات وإرادات. نعم. تفضل. ثالثا تعريف الإمام ابن الصلاح قال رحمه الله بعد ذكر لتعريف الخطابي والترمذي وكل ذلك مستفهم لا يشفي العليل وليس فيه ولا يروي الغليل. لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، سواء تعريف الخطابي سواء تعريف الترمذي، وأيضا كلام ابن الصلاح أيضا لن يروي الغليل ولن يشفي العليل، وأرجع هذا كله كما ذكرت لكم أقرب إلى الصواب ما جاء به حول ابن حجر، وسيأتي بعد تعريف ابن الصلاح إن شاء الله. نعم. وكل ذلك مستفهم لا يشفي العليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطبي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أنعمت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسرور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه وله متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر. طب طويل ليه كده التعريف ده طويل جدا، كل ده تعريف ده كأنه شرح أصلا، أنت مش ملاحظين إنه شرح كأنه بيشرح مش بيعرف، احنا عايزين تعريف ساق النصف ساق عشان نحفظه ونمشي نخرج، اما ده كانه بيشرح ولذلك كان عليه انتقاد ايضا. نعم. فيكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بانه روي مثله او نحوه من وجه اخر او اكثر حتى عبدد بمتابعه من تابعه. هذا تعريف حسن وجه، هو قصد ذلك حسن وجه نعم. حتى أصر بمتابعة من تابع روي على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزله. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. لما أنت عندك مرتبة في بين الحسن والصحيح درجة، حديث قوي بين الحسن والصحيح، حديث صالح بين الحسن والصحيح، حديث جيد بين الحسن والصحيح، فأيضا تعريف غير ضبط. نعم نعم. القسم الثاني أن يكون رويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. قال: وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي. قال: هذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكان الترمذي ذكر احد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الاخر، وبهذا الكلام السابق يعني كان الخطابي ذكر الحسن بذاته والترمذي نقل عنه، اردت عليه الحسن غيره، وقام ابن صلاح قسمه قسمين على ما انترى الان، لكن كلام ابن صلاح في القسمين اشبه بالشرح. احنا عايزين اشياء تعريف يصنع الإسهام والتطوير، إلى جانب الانتقادات الأخرى سيذكرها الشيخ إن شاء الله. نعم. هذا الكلام السابق يتضح للناظر أن ابن صلاح رحمه الله عرف نوعي الحديث الحسن، فتعريفه الأول خاص بالحديث الحسن لغيره وعليه نزل كلام الإمام الترمذي، وأما تعريفه الثاني فخاص بالحسن لذاته وعليه نزل كلام الإمام الخطابي. وقوله في تعريف الحسن لغيره لم تتحقق اهليته، اي من جهه الضبط، اما من جهه العداله فقد نص على ان الراوي مستور، ولما كان عدم تحقق اهليه الضبط يدخل فيه من كان ضعفه شديدا، هو ليس مرادا هنا اخرجه بقوله غير انه ليس مغفلا كثير الخطا. بسبب الخلافات العديده هذه جعل الامر الذهبي يقول: وانا على رياسه من الوقوف على تعريف دقيق لحديث حسن. الذهبي هو الإمام يقول: وأنا على رياسه. في الموقف يقولها، لكن لا يمنع أن يعني أن عالم ييأس من شيء ويوفق إليه غيره فيما بعد، لا مانع ممكن. معنى الشيخ مسلم؟ خليك معنا صحصح الدنيا، أنا دروس إن شاء الله. تمام، بارك الله فيك. طيب هذا وقد قال قوله لم تتحقق أهليته تفسير لقوله مصدور، لأنه تكلم بعد ذلك عن العدالة بقوله ولو متهم بالكذب في الحديث إلى آخره. وعلم أن ما سبق من كلام ابن الصلاح عليه بعض الإيرادات وهي قسمان: القسم الأول ما يرد عليه في تعريفه الحسن لذاته، فإن كان ابن الصلاح قد بدا بتعريف الحسن لغيره فإن الحسن لذاته أعلى رتبة، والإيرادات الواردة عليه في هذا القسم كالتالي: الأول قوله أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة صريح في اشتراطه الشهرة العدالة، وليس ذلك شرطا في راوي الحديث الصحيح فضلا عن راوي الحديث الحسن، وإنما يشترط فيهما أن يكون راويهما عدلا، وليس كل من كان عدلا عند أحد من الأئمة كان عدلا عند غيره، فضلا عن أن يكون كذلك عند الكل أو الجل. ويستبعد أن ابن الصلاح يريد هذا الشرط، فإن واقعه وواقع غيره من العلماء ليس كذلك. أصلا هو ابن الصلاح والإسلام في التصحيح عليه. فإن واقعه وواقع غيره من العلماء ليس كذلك، وإنما مراده مطلق العدل وليس العدل المطلق، وإلا فعبارة ابن الصلاح دالة على هذا الشرط. وليس العدل المطلق عن الكامل، عدالة كاملة كعدالة مالك، عدالة شعبان كعدالة سكان الثورة، أو مطلق العدل ده يعني الحد الأدنى للعدالة. نعم. فإن وقال الله وغيره من العلماء ليس كذلك، وإن مراده مطلق العدل وليس العدل المطلق، وإلا فعبارة ابن الصلاح دالة على هذا الشرط، ولذا لزم التنبيه والله أعلم. الثاني قوله وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد لا ينفرد به من حديث. ما يعد يعد من يعد من يعد من يعد. طيب خلي اسم من يفرد به. قوله وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكر. فالمنكر عند ابن الصلاح نوعان. النوع الأول مخالفة الراوي فيدخل الثقة والضعيف لمن هو أولى منه. الثاني تفرض الضعيف وكلاهما المعنى الشاذ أيضا عنده. فقوله يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به. ويرتفع يعد أيضا ينصح يعد في الصلاة خلاص. حطوا بدل الفتحة العين ضمهم خلاص على السنة. فقوله يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا احتراز من الضعيف الذي تفرده يعد منكرا. ثم اشترط بعد ذلك السلامة من الشذوذ والنكارة هو احتراز من النوع الثاني من الشاذ والمنكر والناتج عن المخالفة. ومع ذلك ففي كلامه شيء من الإهام والغموض الذي يجعل الواقف على كلامه غير مدرك لمراده بكلام. فإن مراده أن يكون رجال الحسن دون رجال الصحيح في الضبط. وفوق درجة الضعف في الحفظ. فلو عطل بذلك أن قال من خفض الطول كان أولى وأوضح وأقصر والله أعلم. الثالث أنه لم يشترط الاتصال هو شرط لا بد منه في الحسن بذاته. الرابع اشتراطه سلامة الانتقادات فعلا وإرادات في إيده. لم يشترط الاتصال هو شرط لا بد منه. نعم. الرابع اشتراط سلامة الحديث من النكارة في قوله ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا حسب لا حاجة له. فيغني عن اشتراطه سلامته من الشذوذ لا سيما على مذهبه في عدم التفريق بين المنكر والشاذ. وعلى مذهب من يفرق بين الشاذ والمنكر فقد خرج المنكر بقيد ألا يكون راويه ضعيفا. وأيضا فنفي الشذوذ يستلزم نفي النكارة من باب أولى. القسم الثاني ما يرد عليه بتعريف الحديث الحسن لغيره. يرد عليه ما فرض على تعريف الترمذي فيما سبق إلا أنه يستثنى من ذلك ما فرض على الترمذي في قوله وألا يكون فيه متهم بالكذب. ففي كلام ابن الصلاح ما يدل على السلامة في الجملة من الإيراد عليه في هذا الموضع. ومع هذا فإن ابن الصلاح ترد عليه أمور لم ترد على الترمذي. وهي الأول أنه لم يشترط في الشذوذ الناتج عن المخالفة للأولى لا مجرد تفرد الضعيف. هو شرط قد نص عليه الترمذي إلا أن ابن الصلاح قد جعل السلامة إلا أن ابن الصلاح قد جعل السلامة من الشذوذ ثمرة رواية الحديث من وجهين فأكثر. ولا يلزم من ذلك نفي الشذوذ فقد يروي الحديث ضعيفان مخالفين للثقة الحافظ أو أكثر. فيكون القول قول الثقة الحافظ وتكون رواية الضعيف مع المتابعة منكرة. وظاهر كلام ابن الصلاح أن مطلق المتابعة يدفع الشذوذ والنكارة بقسميهما وليس كذلك. فالترمذي جعل اجتماع الشذوذ في التعريف شرطا مستقلا مع اشتراطه أيضا رواية الحديث من غير وجه. وابن الصلاح جعل انتفاء الشذوذ ثمرة تعدد الطرق وليس ذلك بلازم. علما بأن ابن الصلاح يرى أن الشذوذ الذي بمعنى المخالفة ضعف لا ينجبر. الثاني قوله لا يقل رجال إسناده من مصدور يقال لا يقتضي من حديث الحسن لغيره أن يكون كذلك. فقد لا يكون في الإسناد مصدور أصلا ومع ذلك يكون حسنا لغيره. فعلى سبيل المثال كون أحد رجاله مشهورا من جهة العدالة لكنه ضعيف من جهة الضبط ومن كان كذلك فلا يسمى مصدورا. إذا جاء له عاضل مثله صار به حسنا. هذا إذا قصرنا قوله مصدور من جهة العدالة إلى الضبط. الثالث الإسهاب في التعريف مع أن الإسهاب في التعريف اللي قلناه من قبل مع أن الاختصار كان أليق بالمقام أليق مع أن الاختصار كان أليق بالمقام وعلى كل حال فيمكن الاعتذار عن ابن الصلاح رحمه الله بأنه أراد أن يضع للحديث الحسن لغيره قاعدة تجمع جميع أفراده، ولما كان ذلك فيه عسر ومشقة لم يكن تعليمه دقيقا، ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. رابعا تعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله. عرف الحافظ رحمه الله الحديث الحسن لذاته بتعريف أدق من تعريف غيره، فقد عرف الحديث الحسن الصحيح أولا بقوله: وخبر الآحاد بنقل عدل من ضد متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فالحسن لذاته. فهو رحمه الله يرى أن شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا هو تمام الضبط، فإنه يشترط في الصحيح أما الحسن فيشترط صفة الضبط، وهذا أدق مما سبق من تعريف. ومع ذلك فحوله بعض المناقشات أذكرها وأذكر الجواب عنها ما أمكن إن شاء الله تعالى. الأول: كيف نعرف أن هذا الراوي تام الضبط وهذا خفيف الضبط، وما هو الضابط في ذلك؟ الجواب: أن علماء النقل والتعديل لهم عبارات تدل على أن من قيلت فيه هذه العبارات هو من رجال الحديث الصحيح، فيعبرون بها عن تمام الضبط في قولهم، مثلا: ثقة حافظ وثقة ثبت وثقة متقن وثقة ومستقيم الحديث إلى آخره. ولكثير منهم عبارات أيضا تدل على أن من قيلت فيه فهو من رجال الحديث الحسن، فيعبرون بها عن ثقة الضبط، كقولهم مثلا: صدوق لا بأس به، مأمون خيار، إلى غير ذلك. وهذا كله فرع عن صدرهم روايات الراوي ومقابلتها. الصدر هو التتبع والاستطلاع. وهذا كله فرع عن صدرهم روايات الراوي ومقابلتها بروايات غيره من الثقات، ثم النظر في مقدار موافقته أو مخالفته أو تفرده، ومن ثم يحكمون عليه بما يستحق مدحا أو مدحا على تفاصيل في ذلك ليس هذا موضعها. فلا إشكال حول عبارة الحافظ: فإن خف الضبط لأن معرفة ذلك تكون بالرجوع إلى سلم الجرح والتعديل لمعرفة ألفاظ هذه المرتبة، والله أعلم. وقول الصنعاني: لا أقف بمقدار فكرة الضبط، قول غير مقبول، لأن التفاوت بين مراتب الجرح والتعديل ومعرفة منزلة كل مرتبة وما تحويه من عبارات، كل هذا معروف مشهور. وهم وإن لم يقولوا فلان خفيف الضبط فقد عبروا بما يدل على ذلك، والناظر في كتب الرجال وأحكام الأئمة على الرواة وترجيحهم راو على آخر لقوة الضبط وخفته لا يكاد يتردد في رد كلام الصنعاني رحمه الله. أما من كان له اصطلاح خاص في عبارة من العبارات فإن ذلك لا يؤثر على العرف العام، والله أعلم. الثاني: فإن قيل إن قوله إن خف الضبط غير مانع لأنه يدخل الحديث الضعيف فراويه خفيف الضبط أيضا، فالجواب: أن خفة الضبط لا تطلق في الاصطلاح على من ضعفه واضح، وإن كان ضعف واضح يصل إلى الضعيف، هناك ضعف خفيف يعني ضبط خفيف. فالعلماء وضع لكل مرتبة ألقاب وعبارات ألفاظ، فالأمر مبين ومميز. كل هذا يرد به كلام الصنعان، لأن الصنعان يقول: ما ضابط خفة الضبط؟ ما هو حده؟ الجواب: أن العلماء فصلوا بين هذه المرتبة كلها. نعم. وإن كان يقع بالانجبار، يعني الضعيف ضعف خفيف يعني تقوى بالانجبار والتعاضد والمتابعات والشواهد. نعم. فالمعنى أن الرجل عنده أصل الضبط لكن فيه خفة، وهذا لا يقال في الضعيف. ليه قلت الضعيف خفيف الضغط؟ نعم نعم. وهذا لا يقال في الضعيف فضلا عن الضعيف. يعني يقول لك فلان لين، هذا ما يقولش فيه خفيف الضغط. إذا عندك صدوق ده خفيف الضغط، لا بأس به خفيف الضغط، ليس بأس خيار محمود وما إلى ذلك. نعم. الثالث أن الحافظ اشترط بالحسن ما اشترط في الصحيح دون تمام الضبط، ومن شروط الصحيح أن يتصل سنده بنقل عدل ثابت الضبط، فيفهم منه أن الحسن يشترط به أن يتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط، أي أن خفة الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الحسن، كما أن تمام الضبط شرط في جميع طبقات الضبط، كما أن تمام الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الصحيح. والجواب يعني ممكن نقول هو متصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو أعلى منه. يعني فرضنا الآن ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة عن ثقة عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه؟ خفيف الضبط. طيب سورة ثانية، صدوق عن صدوق عن صدوق عن صدوق عن صدوق عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه؟ حسن. الأول حسن والثاني حسن. فهنا الآن في تعريف حافظ ابن حجر قال ايه؟ عن مثله، يعني صدوق عن صدوق ما ينزلش. احنا نقول ايه؟ عن مثله أو من هو أعلى منه. الأعلى من خفيف الضبط من هو؟ الثقة، وثقة ثقة، وثقة ثابت، وثقة حجة، وأمير المؤمنين في حديثه قد أحيانا. ربنا يقول. طيب صدوق زي من؟ زي ابن إسحاق مثلا. ابن إسحاق صاحب السيرة ده صدوق. حديثه إيه؟ حسن، ما لم يعانع لأنه مدلس. معناها يعني هني؟ ما بتاخدش العلوم دي هنا؟ في الشريعة ولا في اللغة العربية؟ طيب والشريعة؟ الشريعة والشريعة ده كم هائل في الشريعة؟ أنت في الشريعة زي؟ الشريعة ممكن حديث شوية يعني في العقائد يعني؟ لو نكتب العقائد ولا في الفقه والأصول؟ الفقه والأصول. يلا كملوا هذا بقى وخذوا من هنا وخذوا. يعني عندكم خبط بارد خبط ساخن اخبط بارد تمام؟ بارك الله. نعم. والجواب أن هذا ليس مراما للحافظ رحمه الله، وصنيعه أكبر شيء على هذا، وإن كان صنيعه واستعماله أحكامه أكبر شيء على هذا. ما قصدش إنه لازم الصدوق عن الصدوق، لا، ممكن الصدوق عن الثقة، والثقة عن ثقة، عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يقصد الحافظ ابن حجر ان لابد يكون كل رجال السند من قيل به صدوقا، لا، خصصا. نعم. والجواب ان هذا ليس مرادا للحافظ رحمه الله، وصنيعه اكبر شيء. فانت شعور ان الشيخ حفظه الله تعالى يتكلم في علوم الحديث كانه يتكلم في الفقه، امور بين عينيه. وكنا بحكي لك قصه بسهوله كده، مش صعب، ما فيش فيه تعقيد. احكي لك بيعلم احكام، لماذا قالوا هذا الكلام، لماذا اشرحها لك. احنا لما تروح بقى في الكتب الثانيه ربما ما تجيبش الصفحتين الا وانت متراجع. معنى انه بسط لك المساله للناس رحمه الله تعالى. نعم. وإن كانت عبارته قد توهم ذلك، بل الحديث يكون حسنا بمجرد وجود خفة الضبط ولو في طبقة واحدة، ولو أن الحافظ رحمه الله قال بعد تعريف الحديث الصحيح إن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر، فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن اتهام والاعتراض والله أعلم. ارجع تاني كده الكلمة دي، أنت فهمها؟ ولو أن الحافظ رحمه الله قال بعد تعريف الحديث الصحيح فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن الجهاد والاعتراض والله أعلم. ما شاء الله. طيب نعم جميل. ومما يدل على أن كلام الحافظ يوهم اشتراط خفة الضبط في جميع السند من حديث الحسن لذاته، فجاءت الأجوبة اللائقة على الأسئلة السائقة. فقد قال الحافظ: والحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط الرواة الصحيحة، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ثم قال: ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط. فروى الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وروى الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عاريا عن الضبط بالجملة، ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من أوصاف المشترطة في الصحيح، فالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين. فقد صرف الجواب عن الحافظ في ذلك، وستأتي كيفية التخلص من هذا الإيراد بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإذا أردنا تعريف الحديث الحسن بذاته دون تعلق بالحديث الصحيح، فيقال: هو ما اتصل سنده بنقل مقبول خط الضبط في أحد رواته أو أكثر. بنقل مقبول يعني ثقة أو صدق، مش مقبول كما هو المصطلح الحافظ ابن حزم. المصطلح الحافظ ابن حزم في التقريب إذا قال الرجل مقبول يعني إذا توبع، يعني فيه لين، لكن إذا توبع ينجبر هذا اللين، ليس هذا المقصود منه. إنما قصد الشريف بنقل مقبول أي ثقة أو صدق، لكن إيه خف ضبطه في أحد رواته أو أكثر، ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم. قال: وما اتصل سنده بنقل مقبول فقد ضبط في أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا ولا معللا. فقولي بنقل مقبول يشمل خفيف الضبط وتام الضبط، ويخرج الضعيف فيما دونه. وعلى هذا فالحديث الحسن قد يكون في إسناده رجل واحد خفيف الضبط، وبقية رجال ممن وصفوا بتمام الضبط، وقد يكون فيه أكثر من واحد ممن خف ضبطهم، وبقية الإسناد ممن تم ضبطهم. نعم. وقد يكون مسلسلا بمن خف ضبطهم، والله أعلم. ما شاء الله. نعم. خاتمة للمسألة الثالثة، وبناء على ما سبق يظهر لنا أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حديث حسن لذاته قد مر معنى تعريفه، وحديث حسن لغيره. ويمكن أن نعرفه بأنه ما فيه ضعف خفيف يجبر بنحوه. فقولي ما فيه ضعف خفيف شامل لصور الضعف الخفيف عدالة وضبطا واتصالا. فقولي يجبر بنحوه أي يحصل بنحوه بالضعف الذي يجبر ويقوم من حيث الضعف إلى الحسن، وذلك لا يكون إلا بالعارض الآخر الصالح لذلك. وهذا ينفي الشذوذ والعلة لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما، كما ينفي العاضد الذي ضعفه شديد لأنه لا يجبر غيره. وقول يجبر بنحوه أولى من التعبير يجبر بغيره، لأن الضعيف يدخل فيه الضعيف والمقبول لذاته، وما جبر بالمقبول لذاته وهو صحيح أو حسن لا يقال فيه حسن لغيره، والله أعلم. ما شاء الله. المسألة الرابعة. إخوان بارك الله فيكم، وهي فيما يتعلق بقول الترمذي حسنا غريب أو حسن لا نعرفه من هذا الوقت، وهل هو قول حديث حسن أو حسن صحيح غريب؟ كل هذه المصطلحات لاعتقاد إمام الترمذي. المسألة الخامسة بقول حسن صحيح، ماذا يعني بها؟ واختلفت كلمات الأئمة فيها. المسألة السادسة، هل يحتج بالحديث الحسن غيره؟ مع أن كل طريق فيه لا يسلم من ضعف خفيف. المسألة التي بارك الله فيكم بعدها، وهذه هي الختام يعني. ثم بعد هذا الحديث الضعيف نكتفي بهذا القدر. الليلة يا إخوان، الليلة مؤمنة بإذن الله بعد المغرب درسنا في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة مع كتاب معارج القبول لا. سلم الوصول. سلم الوصول. سلم الوصول ده عبارة عن نظم في علم العقيدة والتوحيد. نزيد عن المئتين بيت للإمام الحكم. والاثنين إن شاء الله بعد المغرب في مسجد التوحيد. وادخل لك هنا مع كتاب إيه؟ العقيدة التحاوية. عقيدة التحاوية. إذا الجوائر السليمانية في الصحابة يوم السبت بعد المغرب. والعقيدة التحاوية الثلاثاء بعد إيه؟ بعد المغرب إن شاء الله. نكمل ما كنا توقفنا فيه في العقيدة التحاوية. بقي معنا قليل منها بنودها وفقراتها نخلصها إن شاء الله. انتهي منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الصباحية في مسجد الصحابة هنا كما هي، دروس الخميس كما هي إن شاء الله أيضا في مسجد الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.